أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هذه الآية من سورة الإنسان التي على الأرجح أنها سورة مكية كما هو مرتب في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه الآية ويطعمون الطعام على حبه هي السبب الرئيسي في اختلاف العلماء على مكية أو مدنية هذه السورة. فمن العلماء من قال أن هذه السورة مدنية، والدليل هذه الآية، كيف أن الله عز وجل يذكر إطعام الأسير والمسلمون في مكة كانوا مستضعفين، لم يكن لهم أسرى ولا الأسير لهم، ولكن الذين قالوا بأن هذه السورة مكية، وهذا واضح من جو هذه السورة ومن آيات هذه السورة وهو الأرجح بإذن الله تعالى، استدلوا أو أجابوا على هذا بأن ذكر الأسير في القرآن المكي قد يراد به بعض الأشياء. فمنهم من قال أن المراد بتأويل الأسير هنا أي العبيد من المسلمين مثل بلال وخباب وعمار وغيرهم، ومنهم من قال أن المراد بالأسير هنا الزوجة، المرأة الضعيفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فقالوا عوان أي أسيرات. ولكن الراجح والأوضح بإذن الله تعالى أن المراد بالأسير على ظاهره الأسير هو المشرك في الحرب الذي يأسره المسلمون في الحرب. فالله عز وجل قال عن عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا في هذه السورة، كما قال أيضا في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالله عز وجل ذكر القتال في سبيل الله عز وجل، وذكر أن المسلمون لهم سيكون لهم أسرى، وذلك كله في القرآن المكي بالرغم من استضعاف المسلمين وأنهم لا يجدون شيئا، وهذا ما هو إلا بشرى للمسلمين بالتمكين بأن الله سيأذن لهم بالجهاد وبالقتال في سبيل الله وأنهم سيكون لهم أسرى. ومن أخلاق المسلمين أنهم يحسنون إلى الأسرى لأنهم أصحاب الدين الصحيح. ويطعمون الطعام على حبه، على حبه أي على حبهم لهذا الطعام، لأشد حاجتهم إليه، في حاجة لهذا الطعام لأنه لا طعام غيره، وبالرغم من ذلك يؤثرون على أنفسهم. على حبه أي على حبهم لإطعام الطعام، على حبهم لهذه العبادة لأن الله عز وجل يحب هذه العبادة، عبادة إطعام الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من الأدلة الفطرية التي يستدل بها المؤمنون على وجود الخالق على الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الخالق الأخلاق، قضية الأخلاق والقيم. فالمؤمنون بالله عز وجل يسألون الملاحدة: إذا كانت الطبيعة هي التي خلقت، وإذا كانت الحياة مادة كما تزعمون أيها الملاحدة وأيها الماديون، فمن الذي أرسى هذه القيم؟ من الذي وضع هذه الأخلاق داخل النفوس مثل قيمة وخلق الرحمة والعدل والإيثار وغيرها من هذه الأخلاق؟ من الذي أرسى هذه الأخلاق وقيم وأسس هذه الأخلاق وجعلها في النفوس وجعل النفوس تحب هذه الأخلاق؟ فالملاحدة الحق الذين يتمسكون بمنهجهم المضطردون في أقوالهم أمثال نيتشة وغيره قالوا بأنه لا أخلاق، اللي مشى على طريقه صح واللي خد طريق الإلحاد صح ومن غير تناقض زي الملاحدة بتوع هذا الوقت اللي مخنثة الملاحدة، لا نيتشة كان واضح كان صريح قال لا أخلاق، الحياة مادة والقيمة العليا في الحياة هي القوة، هي الفضيلة السامية وهي الخير، وأن الحياة في نزاع وفي صراع دائم ما بين القوي والضعيف والبقاء للأصلح والبقاء للأقوى. فهذا نهج من اضطرد في أقواله. فالدين الصحيح يدعو أصحابه إلى التمسك بالأخلاق من علامات صحة الدين، انظر إلى هذا الدين، هل يدعو أصحابه إلى التمسك بالأخلاق أم لا؟ الدين الصحيح يدعو أصحابه للتمسك بالأخلاق في السر والعلن، مع القريب والغريب، مع العدو والصديق، في الحرب وفي السلم، هكذا تكون أخلاقهم. والمسلمون على مدار التاريخ في كل حروبهم وفي كل غزواتهم التي غزوها قد أوضحوا بأن دين الإسلام هو الدين الحق، وقد سطروا صفحات ناصعة في أخلاق الحرب التي غابت عن البشرية إلا مع المسلمين، أخلاق الحرب كيف لا، ونبيهم صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا كان يقول لهم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل المتعبدين، فقال لهم لا تقتلوا أصحاب الصوامع. وجاء من بعده خليفته رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه كما كان يوصي الجيوش المتجهة إلى فتح الروم، فكان يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تحرقوا نخلة ولا تغرقوها ولا تعقروا بهيمة ولا تعقروا شجرة مثمرة ولا تقتلوا ولا تفسدوا في الأرض ولا تهلكوا بيعة. كان يأمرهم ويحثهم على أخلاق الحرب التي غابت عن كل البشرية إلا عن أهل الإسلام. والذي يحمل المؤمن على التمسك بالأخلاق أخلاق الحرب هو خوفه من الله عز وجل، وإيمانه بأن هناك يوم للحساب، هناك امتحان في الآخرة، وامتحان الآخرة امتحان الآخرة عبارة عن ورقتين، ورقة عبادته وعقيدة اللي هي حق الله عز وجل، ورقة معاملاته وأخلاق اللي هي حق المخلوق، معاملاته وأخلاق وعبادته وعقيدة. ولازم عشان تنجح وتدخل الجنة لازم تجيب درجة النجاح هنا ودرجة النجاح هنا. العبادات والعقيدة مش هتشيل الرسوم في الأخلاق والمعاملات، لازم تنجح هنا ولازم تنجح هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصراط يقول وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم. الأمانة والرحم دول إيه؟ دول أخلاق ومعاملات، يعني مش هتعدي من على الصراط غير لما تتسأل عن الأخلاق والمعاملات. وبعد الصراط في حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها القنطرة التي يحبس فيها المسلمون، يحبس فيها المؤمنون حتى يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. ومش هتعدي من القنطرة غير وانت معاك شهادتين براءة ذمة، براءة ذمة من كل أهل الجنة إن مفيش حد في أهل الجنة ليه حق عندك، وبراءة ذمة تانية من كل أهل النار مفيش حد دخل النار وليه حق عليك. لازم عشان تعدي القنطرة وبعد القنطرة تدخل الجنة يبقى معاك براءتين ذمة، يبقى معاك شهادتين مخالفات، زي اللي بيروح بيرخص إيه، بيرخص عربية كان لازم براءة ذمة وشهادة مخالفات. وحسن الخلق ولين الجانب والرحمة بالضعيف قد تفعله وتجيده كل الأمم في حالة السلم، بينما هذه الأخلاق الرحمة بالضعيف ولين الجانب والرحمة بالطفل وبالنساء وبالشيوخ لا تستطيعه كل الأمم في حالة الحرب، ولا يستطيعه كل قائد حربي في حالة الحرب، لأن رؤية الدماء تثير الدماء، والعداء يؤجج نيران الغضب والحقد، ونشوة النصر تسكر الفاتحين وتجعلهم يقعوا في أبشع الجرائم وأبشع الانتقام وأبشع التشفي. لذلك لا يتمسك بأخلاق الحرب إلا من كان يخشى الله عز وجل، من يعلم أن فوقه رقيب. بعد كل هذه المقدمة، بعد كل هذا الكلام، عايز أقول إيه؟ عايز أقول أن إخواننا في غزة، المجاهدون في غزة قد سطروا صفحات ناصعة كما هو حال المسلمون دائما في الحروب. أخلاقهم في الحروب بالرغم من أن عدوهم يا ما نكل بهم ويا ما اعتدى عليهم ويا ما اغتصب وسرق ممتلكاتهم وسفك دماءهم، إلا أنهم عاملوهم معاملة الإسلام. وهذا ما رأيناه عند في أحد المشاهد التي وثقها المجاهدون في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، بعد أن اقتحموا حصون العدو وقتلوا كثير من جنود هؤلاء من الجنود اليهود. أحد الجنود اليهود وقع ميتا، فأراد أحد المجاهدين أن ينكل به ويمثل به، فقال له أخوه ونهاه اتركه، خلاص سيبه مات، ما ينفعش نمثل به، دي مش أخلاقنا، إذا هم فعلوا كده فنحن لا نفعل ذلك، لا نملك إلا أن نتقي الله في من عصى الله فينا. ومشهد آخر، مشهد هذه الأسيرة المرأة العجوز التي أفرج عنها المجاهدون بدعوة إنسانية، هذه المرأة التي في بداية الحرب في بداية العدوان البري أفرجوا عنها، وبعد ووثقوا هذا المشهد، هذه المرأة وهي تسير التفتت مرة أخرى لكي تصافح، مرة بصت مرة تانية عشان تسلم على مين؟ تسلم على أسيرها، تسلم على اللي كانت في الأسر عنده، بتسلم عليه وبتودعه. وعندما سئلت هذه المرأة عن سبب هذا العناق وسبب هذه المصافحة، قالت لهم كانوا وديدين بنا، كانوا طيبين معنا، كانوا يطعموننا مما يطعمون، وكانوا يوفرون لنا الأدوية، وكانوا يهتمون بنا، وكانوا يتسامحون معنا. عايزك تقارن بين هذه المشاهد اللي المقاومة بثتها ومعاملتهم للأسرى، وكيف أن الأسرى كانوا يدعونهم ومع السلامة ويصافحونهم، وكيف كانوا يبتسمون وهم يغادرون من يأسرونهم، ومشهد هؤلاء الفجرة، هؤلاء الغدرة، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الصهاينة اليهود المعتدين الذين لا عهد لهم ولا دين ولا وفاء. هذا المشهد الذي رأيناه لأحد الجنود الصهاينة اليهود المجرمين وهم يقتلون أحد المسنين، الحاج بشير حجي، الرجل الذي بلغ 75 عاما، أحد الجنود الصهاينة أحب إن هو يوثق صورة مشرفة لهذا الكيان المغتصب، فعشان يقولوا إن هم بيتسامحوا مع النازحين وبيساعدوهم. هذا الرجل العجوز أراد أن ينزح من الشمال إلى الجنوب، فأحد الجنود خد بيده وتظاهر أنه يساعده ولكي يسير في الطريق، ومجرد أن أغلق من يصوره الكاميرا قام بإعدامه وقام بتصفيته علنا وتركه جثة هامدة. هذه أخلاق المجرمين. لم تكتفي هذه الأخلاق مع الفلسطينيين فحسب، مع العزل فحسب، بل أيضا وضحت في معاملتهم للأسرى اليهود. هذا المشهد الذي رأيناه، الثلاث أسرى يهود اللي كانوا مع المقاومة واستطاعوا أن يفروا بطريقة ما، وخلعوا ملابسهم البيضاء وكتبوا عليها أنهم يهود ويستغيثون بالجنود اليهود، وما كان من هؤلاء الجنود اليهود المجرمين إلا أنهم قتلوا من قتلوا أسراهم اللي هم أصلا عاملين الحرب عشانها، بيقولوا إحنا عاملين الحرب عشان نحرر الأسرى، قتلوهم بإيديهم ليه؟ من خوفهم ومن جبنهم إن يكونوا دول جنود من المقاومة وبيدعوا ذلك، وهذا ضد الأعراف وضد قوانين الحرب. خلاص طالما رفع الرايه البيضاء مش من حقك انك تضرب عليه النار، لم يكتبوا بذلك وطردوهم حتى قتلوهم الثلاثة. ومشهد هذا الجندي اليهودي المجرم الذي فجر مسجدا وهو يقهقه وهو يضحك وغيرها من الجرائم والموبقات التي لم يتركوا موبقة ولا جريمة إلا وقد فعلوها. العايزة بقى لما تحط وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتقارن من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي جيشه ويحث الجيش لا تغدروا، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا تقتلوا امرأة، وتقارن بين هذه المشاهد اللي مكتوب على تيشيرتات الجنود اليهود المجرمين اقتل اثنين تدخل الجنة. يعني ايه؟ يعني اقتل امرأة وجنينها تدخل الجنة، عندهم ده عقيدتهم. عايز تقارن بين مشهد وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخلاق المقاومة وأخلاق المسلمين في الحرب وهذه المشاهد والجرائم التي فعلها هؤلاء المجرمين. يعني قتلوا أكثر من 15,000 طفل وامرأة، بنك أهدافهم في هذه الحرب المجرمة هم الأطفال وهم النساء. ليه؟ لأنهم لا يقدرون على مقاومة الرجال، واستهدفوا المستشفيات والمساجد وقتلوا فيها كل راكع وساجد. قارن بين معاملة غير المسلمين يهود أو غيرهم في الحروب وأخلاقهم في الحروب وعاملتهم للأسرى اللي بيأسروهم وبين معاملة المسلمين للأسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.